إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآية عن الحسن رحمه الله قال: هم قوم فروا من الطاعون فأماتهم الله قبل آجالهم عقوبة ومقتا ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم. وعن ابن عباس في الآية قال بقوله: وهم ألوف، يقول عدد كثير خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم. فذلك قوله تعالى بعد الآية: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهم الذين قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وأخرج البخاري والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أخرج سعيد بن منصور والبزار والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وهو حائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، عن قتادة رحمه الله في قوله: والله يقبض، قال: يقبض الصدقة. وقوله: يبسط، قال: يخلف. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر، فقال الناس: يا رسول الله، سعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وعن ابن زيد في الآية قال: علم الله أن في من يقاتل في سبيله من لا يجد قوة، وفي من لا يقاتل في سبيله من يجد غنى، فندب هؤلاء إلى القرض، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قال: يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج ويخف له، فقوه مما في يدك يكن لك في ذلك حظ. وأخرج البخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رحمه الله أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ينسخوا الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانها. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون التابوت، وقال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش نزل. قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم، قال ابن عباس: السكينة الرحمة. وفي رواية عنه قال: الطمأنينة. وعنه بقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: عصاه ورضاض الألواح. وعنه بقوله: فلما فصل طالوت بالجنود قال غازيا إلى جالوت، قال طالوت لبني إسرائيل: إن الله مبتليكم بنهر، قال: هو نهر بين فلسطين والأردن. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي في الدلائل عن البراء رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 12,300. وعن السدي في قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال: الذين يستيقنون. وعن قتادة في الآية قال: تلقى المؤمنين بعضهم أفضل من بعض جدا وعزما وهم كلهم مؤمنون. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، عن قتادة في الآية قال: يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. وعن الربيع في قوله: لفسدت الأرض، يقول: لهلك من في الأرض. وعن أبي مسلم قال: سمعت عليا يقول: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم. وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وأخرج مسلم والحاكم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة. وأخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وأخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي عنبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، وفي لفظ: لا يزال الله، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وأخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.